بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب من الإيمان حسن الجوار وإكرام الضيف. عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان حسن الجوار وإكرام الضيف. باب من الإيمان حسن الجوار وإكرام الضيف. هذان أمران أو هاتان خصلتان من خصال الإيمان العظيمة: حسن الجوار وإكرام الضيف. وهاتان الخصلتان تدخلان في مكارم الأخلاق وجميل الآداب التي دعت إليها الشريعة. وقد مر معنا أن الخلق الحسن من الإيمان، وأن العبد كلما ازدادت أخلاقه زاد إيمانه، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فكلما زاد المرء في أخلاق الإيمان وآدابه الكريمة زاد بذلك خلقه. قد مر معنا في الباب الذي قبله حديث: والحياء شع وإماطة الأذى عن الطريق، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذا أيضا من الأخلاق الإيمانية والآداب الكريمة التي دعت إليها الشريعة. فالحاصل أن الآداب الفاضلة والأخلاق الكريمة، ومنها حسن الجوار وكذلك إكرام الضيف، هذا كله من الإيمان. أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم ثلاثة خصال عظيمة، كل خصلة منها بدأها في الحث عليها والترغيب فيها بقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يذكر هذين الأمرين، وهما يذكران كثيرا في النصوص الكتاب والسنة في باب الترغيب وفي باب الترهيب، في باب الحث على الطاعات والعبادات والقرب والأعمال الحسنة، وأيضا في باب الترهيب من المعاصي والذنوب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يذكر هذان الأمران تحديدا من أمور الإيمان، باعتبار أن الله عز وجل هو المعبود المقصود بالعمل الملتجأ إليه سبحانه وتعالى، ويذكر الإيمان باليوم الآخر باعتبار أنه دار الجزاء على العمل، يذكر الله جل وعلا باعتبار أنه هو المقصود بالعمل المتقرب إليه بالعمل، ويذكر اليوم الإيمان باليوم الآخر باعتبار أنه يوم الجزاء على العمل والإثابة عليه، فيذكر بهذين الأصلين كثيرا في مقام الترهيب وكذلك مقام الترهيب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. أفاد الحديث أن الإحسان إلى الجار من أمور الإيمان وخصاله التي يدعو إليها وجاءت الشريعة بالترغيب فيها. وحق الجار حق عظيم، حق ليس بالهين. الجار هو التي داره قريبة من دارك، وهذا يتميز عن بقية الناس أن قربه من قرب داره من دارك أوجدت بينكم شيء من الرابطة والألفة لا تكون مع من كان بعيد الدار، لأنك كل يوم تقريبا تراه مرات ويراك مرات وتلتقي به ويلتقي بك، وربما أيضا تعرض حاجات يضطر إليها الإنسان لا يسعفه فيها إلا جاره ولا يقوم معه فيها إلا جاره. فالجار جاءت الشريعة بالوصية بحقه، بل جاء التأكيد المتكرر، جاء التأكيد المتكرر في الشريعة على رعاية حق الجار، حتى إن جبريل عليه السلام تكررت منه الوصية للنبي عليه الصلاة والسلام بالجار، تكررت منه الوصية ليست مرة ولا مرتين بل مرات، وهذا يدل عليه الحديث المتفق عليه، حديث عائشة أم المؤمنين، كذلك حديث ابن عمر: ما زال جبريل يوصيني، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فإن قوله ما زال هذه تفيد التكرار، مرة تلو الأخرى مرة تلو الأخرى يوصي بالجار من كثرة الوصية التي سمعها النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل بالجار، ظن أنه سيورثه، أي سينزل وحي في حق الجار بأن يكون له نصيب من الميراث. وهذا لا شك أنه يدل على عظم هذا الحق بالجار، والوصية به جاءت متكررة: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ومن عظم حق الجار أن الله سبحانه وتعالى قرن حق الجار بحقه هو سبحانه وتعالى في جملة حقوق جمعت في آية، وهي 10 حقوق جمعت في آية واحدة. قول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. 10. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سبحان الله، انتبه لي الختم للآية بهذا: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المتواضع المستكين لله الخاضع لجنابه سبحانه وتعالى الممتثل شرعه يؤدي هذه الحقوق بكل طمأنينة وأريحية ومحبة، ويؤديها قربة لله وطلبا لما عنده سبحانه وتعالى. أما المختال الفخور، من به داء الفخر والخيلاء، لا تستكين نفسه ولا تقبل على أداء هذه الحقوق التي ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا من كان مختالا فخورا تمنعه خيلاؤه ويمنعه فخره من أداء هذه الحقوق التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فليحسن إلى جاره. بماذا؟ أمر بالإحسان إلى الجار ولم يحدد شيء معين، والقاعدة في هذا الباب أنه يعم، مثل وبالوالدين إحسان، لم يحدد نوع من الإحسان ليعم كل إحسان مستطاع، فيكون باب منافسة، يكون باب منافسة. وبالوالدين إحسانا، أي إحسان مستطاع قولي أو فعلي الآية تدعو إليه. كذلك هنا في الحديث: فليحسن إلى جاره، كل إحسان إلى الجار مستطاع يبذله ويقدمه، السلام، إلقاء السلام، طلاقة الوجه، الابتسامة، الترحيب، السؤال عن الحال، الهدية، كل ما كان ممكنا من الإحسان ووجوه الإحسان كله داخل في قوله فليحسن إلى جاره، فليحسن إلى جاره. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير الجيران خيرهم لجاره، خير الجيران خيرهم لجاره. هذا حديث عظيم جدا في هذا الباب. هنا في حديثنا قال فليحسن إلى جاره، وفي هذا الحديث قال خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. أحيانا يكون الجار محسن إلى جاره أو إلى جيرانه، ويكون منهم أذية له، فيأتي سبحان الله هذا الحديث تسلية له: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. هذا ينبه الجار في تعامله مع جاره أن هذا باب قربة لله وباب فوز بخيرية عند الله سبحانه وتعالى. خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، فيبذل ما استطاع من خير وإحسان لجيرانه، لا لشيء يرجوه من الجيران ولا لمطمع يطمع فيه من الجيران، وإنما لشيء يرجوه عند الله، وهو هذه الخيرية العظيمة: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، ليفوز بهذا المقام الرفيع والمنزلة العلية أنه خير الجيران عند الله سبحانه. ولهذا يقدم ما يقدم من إحسان لجيرانه، وهو لا يرجو على ذلك شيء من الجيران، وإنما يرجو ما عند الله ويطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وهذا الأمر الثاني من خصال الإيمان الذي ذكر في الترجمة: إكرام الضيف، إكرام الضيف. وأيضا لم يعين نوع من الإكرام، فيتناول كل ما كان مستطاعا في إكرام الضيف والاحتفاء به والترحيب وتقديم الطعام له والمنام والراحة إلى غير ذلك من وجوه إكرام الضيف والإحسان إليه. وهذا من خصال الإيمان. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وهذا أمر عظيم جدا مهم في صلاح العبد واستقامة حاله، لأن اللسان تأثيره على البدن كله، بل البدن تبع للسان، مثل ما جاء في الحديث الصحيح: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججنا. فاللسان له تأثير على البدن كله، هو القلب. ولهذا قيل المرء بأصغريه، يعني قلبه ولسانه. المرء ليس بجثته وهامته وقامته وقوته، بأصغريه ما يكون منه من صلاح أو فساد راجع لهذين الأصغرين فيه، اللسان والقلب. فهنا تأكيد على أمر من أمور الإيمان العظيمة، وهو حفظ اللسان وصيانة اللسان. قال فليقل خيرا أو ليسكت. متى يكون العبد فعلا متحلي بهذه الخصلة الإيمانية العظيمة؟ فليقل خيرا أو ليسكت، متى يكون متحليا بها؟ لا يمكن أن يكون متحليا بها إلا إذا كان في كل مرة يريد أن يتحدث يزن الكلام الذي سيتحدث به، ما يدخل في الحديث مباشرة. كثير من الناس في أي مجلس ينطلق في الحديث ويشارك، كل ما فتحوا موضوع أيا كان، حتى لو كان غيبة أو نميمة أو إلى آخره، يدخل مباشرة في الحديث ولا يزن كلامه. ما يمكن أن يكون المرء من أهل هذه الخصلة إلا بوزن الكلام قبل الكلام، لأنه قال فليقل خيرا أو ليسكت. كيف يميز قوله هو خير أو ليس بخير إلا إذا وزنه وتأمل فيه قبل أن ينطق به. ولهذا يقولون الكلمة قبل أن تنطق بها تملكها، وإذا تكلمت بها ملكتك، وإذا تكلمت بها ملكتك، لكن قبل أن تتكلم بها تملكها. ولهذا هذا الشيء الذي أنت تملكه خير لك أن تزنه وأن تميزه وأن تنظر في صحيح من سقيم قبل أن تتكلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. من كان يريد أن يطبق هذه القاعدة التي في هذا الحديث، إذا وزن كلامه قبل أن يتكلم به سيجد أن الكلام الذي يريد أن يتكلم به لا يخرج عن ثلاثة أحوال. الحالة الأولى يتبين له أنه كلام حسن طيب لا شيء فيه، فهذا يتكلم فيه وهو مطمئن داخل تحت قوله فليقل خيرا. والقسم الثاني يتبين له أنه شر، مثلا غيبة أو نميمة أو استهزاء أو سخرية أو شتم أو إلى آخره، يتبين له أنه شر، فعليه أن يوقف هذا الكلام مباشرة ولا يخوض فيه. القسم الثالث ينظر في هذا الذي يريد أن يتكلم به ولا يدري هل هو في قسم الخير أو في قسم الشر، لا يدري هل هو من هنا أو من هنا، مشتبه عليه. فماذا يصنع بهذا؟ هذا يطبق فيه القاعدة التي في الحديث، فمن اتقى الشبهات وقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا كان مشتبه فيه يوقفه، ليس بحاجة إلى أن يتكلم فيه ثم يتبين أنه خطأ مثلا أو ضلال أو إثم، أو يوقفه حتى إن تبين له استقامة فيما بعد تكلم به، وإن تبين له فساده يحمد الله أنه سلم منه ومن الخوض فيه. نعم. قال رحمه الله: باب لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. قال: باب لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. لا يأمن جاره بوائقه. البوائق هي الشرور، لأن جاء في حديث المسند قالوا يا رسول الله وما بوائقه؟ قال شره. فالبوائق الشرور الأذى، فالجار الذي يؤذي جيرانه أو لا يأمن جاره بائقة تأتيه منه من شر وأذى ونحو ذلك، فهذا كما جاء في الحديث فيه وعيد. هنا في الحديث الذي أورد المصنف حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنة، لا يكون مثل هذا الوعيد إلا في كبيرة من كبائر الذنوب. وجاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، حلف ثلاث مرات بنفي الإيمان، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني لا يأمن جاره شره، يكون جاره دائما متوتر وقلق وخائف وغير مطمئن من جهته، يتخوف من أذاه. فمن كان من الجيران كذلك مخيفا لجاره، لا يأمن جاره أذاه، لا يأمن جاره شره، ففي حقه جاء هذا الوعيد، قال لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة. في الحديث الآخر قال والله لا يؤمن، ونفي الإيمان لا يكون إلا في أمر كبير من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. إذا نظرنا في هذا الحديث مع الحديث الذي قبله نجد أن وصية النصوص أو الوصية التي جاءت في النصوص بالجار تتركز على أمرين، تتركز على أمرين. الأمر الأول مستفاد من الحديث الأول ونظائره، والإحسان الجار إلى الجار. والأمر الثاني يتركز على ما دل عليه هذا الحديث الثاني ونظائره، وهو كف الأذى عن الجار وألا يصل إليه أي أذى، لا يصل إليه أي أذى. سبحان الله، التصاق الدور وتقارب الدور كما قدمت هذا يوجب ألفة ومحبة وتعاون، بل إن الإنسان إذا أصابته مثلا شدة أو محنة أو ضائقة أو مشكلة أو كذا، فإن أولى من يقف معه فيها جاره، أولى من يقف فيها معه جاره، هذا حال الجار. لكن أن يصل الجار مع جاره لأن يكون دائما متوتر وقلق من جهته وخايف منه، وكثيرا ما يحصل أن الإنسان ينتقل من بيته مع يعني تعبه مثلا في بنائه أو إعداده أو تهيئته فرارا من أذى جاره، فرارا من أذى جاره. ولهذا جاء في الحديث الصحيح تعوذوا بالله، تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقامة. هذا حديث، تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقامة. إذا كنت في رحلة وسكنت مثلا في فندق يوم ولا يومين وكان جارك مؤذي، المشكلة ليست كبيرة يعني، لأن يوم يومين تصبر وستنتقل، لن تبقى في هذا المكان. لكن إذا بنيت بيت وتعبت في بنائه شهورا وبذلت فيه من مالك ما بذلت، ثم لما سكنت وإذا بالجار مؤذي، هذا معاناة شديدة جدا وأذى. ولهذا جاءت السنة بالتعوذ من هذه الحال، تعوذ بالله من جار السوء في دار المقامة. أما دار الجار الذي ليس في دار المقامة عن قريب يرحل وأنت ترحل، لكن هذا بيتك الآن. ومع ذلك بعض الناس سبحان الله قد يشتد به أو يشتد أذى الجار به، يشتد أذى الجار به حتى يرحل من بيته لعدم صبره أو نفوذ صبره من شدة أذى جاره له. فكيف يكون هذا حال هذا الجار؟ لا يأمن جاره بوائقه، ليست فقط أصبحت الحال لا يأمن جاره، بل جاره مؤذي له، بالأذية القولية والفعلية. انظر هنا إلى حديث مهم في الباب، هو في الأدب المفرد بسند ثابت عن أبي هريرة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا له امرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق بكذا وكذا، يعني عندها صدقات كثيرة، هذه أهم العبادات، قيام ليل وصيام وصدقات. قالوا ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي من أهل النار، تؤذي جيرانها بلسانها، هذه صوامة وقوامة متصدقة، قال هي من أهل النار. فإذا كان لا صوام ولا قوام ولا متصدق ومؤذي لجيرانه، هذا إيش يكون؟ متسلط على جيرانه، لا عنده قيام ليل ولا عنده صيام نهار ولا عنده صدقات، ومتسلط على جاره بالأذى والشر، هذا كيف يكون حاله؟ إذا كان هذه صوامة وقوامة ومتصدقة، تقوم الليل تصوم في النهار وتتصدق، قال هي من أهل النار. وذكروا له في نفس الحديث، ذكروا له امرأة تصلي المكتوبة، ما عندها قيام الليل، تصلي المكتوبة وتصوم رمضان، ما عندها صيام نوافل، وتتصدق بأثوار من أقط، شيء قليل جدا صدقته، ما عندها يعني، ولا تؤذي جيرانه، قال هي من أهل الجنة. هذا أمر يعني ما هو ليس هين، والتأكيد عليه في النصوص والأحاديث كثير جدا في هذا الباب. أختم بحديث في هذا الباب في رواه ابن ماجه في سننه، يتحدث عن حال الجار في آخر الزمن، حال الجار مع جاره في آخر الزمن عندما تتلوث عقول بعض الناس وتنزع العقول بسبب الفتن والأهواء وتغير الأحوال. الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لهرجا. قال قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل. فقال بعض المسلمين يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا، هل تقصد هذا القتل، يعني قتال المسلمين الكفار؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره، حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم يا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم، يعني هذا الذي يفعله ما عنده عقل، يقتل جاره ويقتل ابن عمه ويقتل قريبه، ما عنده عقل. قال معنا عقولنا ذلك اليوم؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. ولهذا الذين يدخلون في فكر الخوارج، الذين يدخلون في فكر الخوارج وتحصل منهم عظائم في قتل المسلمين، عظائم في قتل المسلمين من قرابة، من أم وأب، من مصلين في بيوت الله إلى آخره، هذا كله مما دل عليه هذا الحديث انتزاع العقول، لا يمكن أن يكون مع عقله ثم يقتل قريبه أو يقتل أمه أو يقتل أباه أو يقتل جاره، والوصية بالجار وحقوق الجار ها هي، لا يمكن أن الوصية بالجار لم تقف عند الجار المسلم، لم تقف عند الجار المسلم، بل في في في في الصحيح ابن عمر رضي الله عنه صنع مرقة أو ذبح شاة أو كذا، فقال أعطيتم جارنا فلان؟ قالوا اليهود. قال نعم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا غير مسلم، هذا جار غير مسلم، وأدخله في مضمون الحديث. وهذا يدل عليه الآية الكريمة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. هذا إذا كان غير مسلم، فكيف إذا كان جار أو كان قريب أو كان أبا وأما؟ لكن إذا نزعت العقول، وأعظم ما تنزع به العقول فكر الخوارج، أعظم ما تنزع به العقول فكر الخوارج، فكر الخوارج مسخ للعقول. سبحان الله، يتعاملون مع ما يتعاملون به من أمور يظنون أنهم يخدمون دين الله، وهم هدم للدين، ولا يخدمون دين الله بشيء، ويتعاملون بمعاملة يعني غليظة شديدة شنيعة مصحوبة بنزع عقول. ولهذا وصفهم عليه الصلاة والسلام بقول السفهاء الأحلام، ما عندهم عقول، كلهم سفيها. لا يمكن لإنسان سوي العقل أن يباشر شيء من هذه الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.